القاهرة تقدم أمم وأقوام في القرآن. إعداد وتقديم أميمة حاتم. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. أعزائي المستمعين، نتناول اليوم قصة قوم كانوا أصحاب حضارة عمرانية كبيرة، أصحاب الحجر أو قوم ثمود. نتعرف عليهم من خلال اللقاء مع الدكتورة رشا كمال عبد المنعم من علماء الأزهر الشريف. ربنا سبحانه وتعالى لما بيضرب لنا الأمثال في القرآن الكريم بيبقى لها حكمة، بيبقى لها عبرة عشان كلنا نتعظ بيها. قوم ثمود كانوا من أكبر الحضارات اللي كانت موجودة في شبه الجزيرة العربية، كانوا أصحاب عمران، لدرجة أن القرآن بيعبر عنهم أنهم مش كانوا بيسكنوا بيوت عادية زينا كده، بالعكس كان الرجل من قوته ومن قطر مهارته في النحت كان بيعمل بيته في قلب الجبل، يختار الصخرة اللي تعجبه أو المكان اللي يعجبه ويفحت وينحت في قلب الجبل لحد ما يعمل القصر اللي هو عايزه جوه الجبل. ده في الشتاء. في الصيف بينزلوا في الوديان، وبرضه أخذوا معهم الحجارة ونزلوها في الوديان. الوديان دي كان فيها زراعة وكان فيها حدائق غناء وكان فيها كل الخيرات اللي ممكن حضرتك تتخيليها. كمان ثمود اللفظ ده مأخوذ من السمد بمعنى القليل، لأن كان عندهم المية قليلة جدا. كانوا بيعبدوا الأصنام في الوقت دون لحد ما ربنا بعت لهم سيدنا صالح عليه السلام منهم فيهم. ليه؟ لأنه كان ذا شرف وكان معروف بالحكمة والعقل الرزين، لدرجة أن كانوا بيستشيروه في كل أمرهم قبل ما يقول أنه هو نبي من عند الله عز وجل. لما شافهم بيعبدوا الأصنام ومش مقدرين النعمة اللي هم فيها والمهارة اللي هم فيها وقديه الدنيا كلها بتبصلهم نظرة الحضارات العظيمة، قال لهم ليه كده؟ وتعالوا بقى نعبد الله عز وجل ونترك عبادة الأصنام. ما كان منهم إلا أنهم لا، كنت واحد من أحسن الناس فينا، كنا معينينك مستشار لينا في كل أمورنا، تليه بتقولي الكلام ده؟ ارجع بقى اللي احنا كنا بنعمله عشان ايه نحبك وعشان تبقى كلنا مع بعض. فقعد يقول لهم لا، عبدوا الله عز وجل ويرشدهم إلى عبادة الله عز وجل وإلى الطريق القويم في العبادة، وقال لهم انتوا عايزين ايه عشان تؤمنوا معنا؟ فطلبوا منه ان هو يجعل لهم ايه. أجمع معظم المفسرين إن هم اللي طلبوا الآية بتفاصيلها بالظبط، لأن هم عيشتهم كلها جبال وصخور، فقالوا إحنا عايزين الصخرة الصماء دي اللي هم بينحتوها عشان يعملوا منها بيت، خرج لنا منها كائن حي، ومش أي كائن حي، ناقة بالذات. سبحان الله العلي العظيم، سيدنا صالح قال لهم طب سيبوني أصلي، صلى ودعا الله عز وجل إن هو يخرج هذه الآية من الصخرة، وبالفعل ربنا استجاب له وخرج لهم الآية الناقة الحامل. وبعد كده قال لهم طيب الناقة دي هنتفانى قوم ثمود قلة المية، فالمية بالنسبة لهم حاجة قوية جدا، قال لهم لها شرب يوم، انتوا هتشربوا يوم براحتكم واقتصدوا لليوم اللي بعده اللي هي المفروض تشرب فيه، واليوم بتاعها لا تأذوها ولا تيجوا جنبها لا في مرعى ولا في مية، تمام كده. وهي ولدت بسرعة وجابت لهم لبن، وليكوا عليا بقى اليوم اللي انتوا مش هتشربوا فيه مية تشربوا لبن، تشربوا لبن بالضبط كده. فكانوا فعلا قعدوا على كده فترة، هي الناقة بتشرب يوم كامل وياخدوا منها اللبن. تخيلي قوم كاملين، حتى سموها مدائن صالح لأنهم كانوا أكتر من مكان، أكتر من قرية، كانوا بيشربوا اللبن كلهم، كانوا بيكفيهم. فكانت معجزة في كل حاجة، معجزة في خروجها من الصخرة، معجزة في شكلها، معجزة في اللبن اللي كان بيخرج منها، معجزة في أن كل القوم دول كانوا بيشربوا من لبنها، ما حدش يأذيها ولا يجي جنبها في المرعى والمية. فقالوا له طيب، ومشوا شوية. وبعد كده لا، انت احنا مش خايفين منك، انت فاكر نفسك ايه؟ برضو الاستكبار. وده بيعلمنا ان احنا المؤمن لازم يكون عند الحق يقف، لازم لما يجيله الحق يتعظ ويقف فورا، لكن هم لا، طبعا استكبار وكفر كان في أكثر المستكبرين في الفترة دي كانوا 9، كانوا من عائلة القوم، كان لهم قوة، لهم نسب، لهم كل الحاجات دي كانت مخليهم مستكبرين أكتر. 9 دول شجعوا واحد منهم لحد ما راح على الناقة وراح إيه عقرها، يعني دبحها. فسيدنا صالح لما عرف جه بسرعة بيبكي وحزين على قومه وحزين على آية الله عز وجل في الأرض، فقال لهم خلاص تمتعوا في داركم 3 أيام، هينزل بعدها العذاب. استهانوا بسيدنا صالح واستهانوا حتى بتحذيره من العذاب اللي قادم بعد 3 أيام، وفكروا يقتلوا سيدنا صالح والمؤمنين هما كمان. بعد 3 أيام فعلا أتاهم العذاب من الله عز وجل. العذاب ده كان زلزلة شديدة الأول في الأرض. القرآن الكريم عبر عنها مرة بالرجفة ومرة بالصاعقة ومرة بالصيحة. بعد كده جت الصيحة، ودي كانت صيحة سيدنا جبريل، صاح فيهم صيحة واحدة خلعت قلوبهم من أماكنها حتى تركتهم أجسادا بلا أرواح وبلا قلوب أصلا. وده كله بيدينا عظة إن المؤمن زي ما قلنا بيقف عند الحق فورا أول ما بيظهر له، وكمان يتعظ من آيات الله عز وجل، ولما تظهر له أمارة من الله عز وجل على شيء لازم يتعلم ولازم يتعظ. والقصص دي كلها ربنا سبحانه وتعالى أوردها في القرآن الكريم علشان تبقى عبرة وعظة للمؤمنين، وعلشان يقولوا من عذاب ربنا قوي جدا، وان الكفار هو كانت طبعا ايات تحذير وترغيب وترهيب لاهل مكه. انتوا قوم سود انتوا عارفينهم لان انتوا متخيمين ليهم، كانوا بيعدى عليهم في رحلاتي الشتاء والصيف في التجاره، فعارفين ان قوم صالح حصل لهم كذا، قوم عاد حصل لهم كذا، فكانوا عارفين القصص دي كلها. وكمان كان التصديق للرسول صلى الله عليه وسلم، لان اليهود الكلام ده مذكور في كتب اليهود، واليهود كانوا جنب الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينه، فعلشان يعرفوا ان ده اكيد نبي من عند الله عز وجل، لان ما يعرفش القصص بهذا التفصيل دقيق إلا نبي من عند العزيز. لقد اكتملت عدتنا 9 يا قدار، هل ستبتدر الناقة أنت؟ أفعل. إنها نائمة هناك، هل أنت عاقرها بحق؟ لما تخذلني يا مصرع؟ صرنا 9 وهي نائمة ولا أحد يرانا، وقد شربت الخمر حتى ثملت ولم يعد ينهرني شيء. ولذا أحذرك، لقد توعدنا صالح إذا مسسنا بالناقة وهددنا بالعذاب القريب. بل أجلسوها وسأبتدرها. قتلت الناقة، ماذا صنع القوم؟ بنا العذاب. قتلناها، فأتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين يا صالح. أين عذاب ربك يا صالح؟ أيها الجمع، لقد أمسينا وقد مضى يوم من الأجل. يا صالح، اليوم جمعة وقد مضى يومان من الأجل، فأتنا بعذاب ربك. ألا نبيته وأهله ثم نقول لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون؟ انتظر حتى ينتهي أجله. أيها الناس، لقد أصبحنا في اليوم الثالث من أيام المتاع، لما أرى وجوهكم مسودة هكذا؟ ألا قد مضى الأجل ولم يأتي عذاب رب صالح؟ أين عذاب ربك يا صالح؟ ليتنا لم نعقر ناقة صالح، لقد هلكنا. ما أغنى عنا. ليتنا لم نعقر ناقة صالح. كنتم مع أمم وأقوام في القرآن. إعداد وتقديم